السؤال الثاني يذكر فيه سائله أن المسلم إذا ندم وتاب من أكل الربا توبة نصوحة فهل له أن يتخلص من الأموال الربوية وذلك بصرفها إلى رجل فقير من المسلمين ومكبل بالدين؟ والجواب: أولا، الربا من كبائر الذنوب، وهو من الموبقات كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل الربا. فالحمد لله على توبة هذا المسلم من أكل الأموال الربوية. وأما بالنسبة للتصدق بها على هذا الفقير فجائز أن يتصدق بها على هذا الفقير، فهو بهذا الفعل يتخلص منها أولا، وثانيا يصرفها في الصدقة لمحتاجها، والله أعلم.